بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في موضوع يعني ايه نوعا ما ممكن نقول برضه يعني مش بعض الافكار كده حاسس ان هي ايه غايبه شويه، كنت حابب ان انا ايه افكر امشي اليقين بيها يعني. طبعا انا هتكلم فيها من خلال حديث، وده اغلبنا برضه عارفه ممكن يكون عجبني مثلا في دروس او كده، بس انا ممكن ايه هركز على نقط معينه فيه غير اللي احنا ايه ممكن نكون فاهمينها ده. هو حديث سيدنا حنظله الشافعي بيقول عنه حديث ساعه وساعه، ف يعني طبعا نقرا الحديث ونمر على ما تيسر. حديث في مسلم عن سيدنا حنظله الوسيدي رضي الله عنه، في اللفظ ده الوسيدي مش الوسيدي. قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني ابو بكر فقال: كيف انت يا حنظله؟ قال: قلت نافق حنظله. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه فكان رايه عنه، فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي بعض ساعة وساعة. بعض روايات الحديث يعني سواء في مسلم أو في غيره، قال حنظلة رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكرنا. قال: ثم جئت الى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرضى. قال: فخرجت حتى لقي ابو بكر واكمل حديثه. في روايه ترد الترمذي انه مر بابي بكر وهو يبكي، لانه والله مر بابي بكر يعني خرج من بيته وماشي في الشارع يبكي بعيه من الايه من الوضع اللي هو لقى نفسه فيه، واحد شعر ان هو منافق فماشي يبكي في الشارع. فقال مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك يا حنظلة؟ وفي الآخر فقال يعني بعد ما قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني نبدأ نمر مع فاضل الحديث واحدة واحدة، وإن شاء الله المعاني اللي حابب إن أنا أقولها هتمر معانا. أول نقطة في كذا رواية الحديث قال: لقياني أبو بكر، أو مر بأبي بكر وهو يبكي، أو مررت بأبي بكر. فكرة إن كان في حالة من الناس كانت مجتمعة، الناس كان في نقاط تلاقي بين الصحابة، وبعدين ما كانش الصحابة يروح يحضر الدرس وبعدين يختفي من الحياة وفجأة يظهر في الدرس اللي بعده. ده فيه اشكال بيخلي اصلا الانسان زي ما هيجي معانا انت مش عارف تحل مشاكلك. يعني سيدنا حنظله لو ما كانش مره بابي بكر وهو قاعد يبكي كده اكيد مش هيقدر يحل، فكان ممكن تفضل المشكله دي ضغطاه وهو مش عارف يحلها، مش عارف يلاقي لها حل. يعني ممكن الانسان يكون عنده دي كمان منخرط فيه، مش مجرد انه بيروح يحضر درس يوم كذا الساعه كذا وبعدين يختفي عن ما قررت ان انت تشوف تاني. المسجد اللي انت كنت بتصلي فيه او المسجد اللي بتقرا فيه الدرس او الشيخ اللي انت حضرت له درس، المفروض انك بتدور بتبحث تشوف ده هتشوفه فين، هتقابله ازاي في خلال الاسبوع بتاعك او في خلال شهرك او في خلال الفتره اللي بين الدروس وبعضها. الحياه مش كلها مواعظ. هو سيدنا حنظله بيقول: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنه والنار فكان رايه عنه فاذا خرجنا. هو الحاله مش الحياه مش كلها انت قاعد في المسجد، ومش كلها طبيعي زي ما هي في ساعه وساعه، مش كلها انك قاعد بتعافس الازواج والاولاد والضيعات والسيدين. ففي حاله في النص، حاله في النص اللي فيها الانسان لا هو في المسجد وهو منخرط في الدنيا، في لازم يكون في منطقة. وانت منخرط في الدنيا انت بتقابل اخوانك، بتقابل الناس، بتحاول ان انت يكون في علاقة اجتماعية بينك وبين الناس، ما هواش. وللاسف المفروض ان الامر ده يكون بيحصل بصورة تلقائية، يعني الانسان بطبعه هو فعل اجتماعي، بيتعامل مع الناس وبيتقابل وبيروح وبيجي وبيكلم الناس ويطمن عليهم. احنا الاجيالنا احنا كلنا يعني جيلي والجيل اللي قبلي وكلنا نشأنا ما تعلمناش الحاجات دي، احنا لم نربى على ذلك، متربيين في بيئات، او سواء بقى مشكله في الاسره، مشكله في المجتمع، مشكله في المدارس، ايا كان اسباب دي، يعني هتبقى اسباب مجتمع، لكن ما تربيناش ان يبقى في الحاله الاجتماعيه دي موجوده، انك يبقى انت واخوانك بتتقابلوا، تتقابلوا تتكلموا في حاجه، تشوفوا تقابلتوا حتى خارجين، ترفعوا عن محفظه ايدك، انت فاكر انك عندك مشكله فتطرحها فنتناقش مع بعض فنشوف حلها، او ان انت تبقى بتروح تصلي في المسجد اللي فيه اخ مثلا كبير سابقك في الطريق شويه، تساله على حاجه، او تشوف الشيخ حاضر فين وتروح تقعد معاه وتسلم عليه. الحاله الاجتماعيه دي لازم تكون موجوده في حياه الانسان، لانه هي دي اللي بتعينه على ان هو يكمل قراره بفعل، ان هو يحل مشاكله بسرعه، بتعينه ان هو يحل مشاكله بسرعه، ما يبقاش المشكله بتطرق على الانسان ويفضل هو يفكر فيها مع نفسه. انت مش عارف اصلا طريقه تفكيرك دي صح ولا لا، لم تؤت من العلم ما يهيئك انك تبقى مدرك انت بتفكر صح ولا لا. انت العلم الشرعي حتى اللي عندك، فهمك للايمان، فهمك لكليات الدين، يؤهلك ان انت تحل مشكلتك بنفسك ولا لا، انت مش عارف. فمحتاجين يكون هذه الحاله موجوده، ان الانسان يكون منخرط في بيئه الايمان، مش فقط بيحضر درس ويمشي، دي مشكله، خاصه انه ده شيء فتح الناس. في واحد اعرابي كان بيمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو معدي من على المدينه، فحضر الدرس فقال يا محمد، هو حتى مش عارف يعني ايه، ما عندوش اخلاق الناس، مش عارف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، فيقول ايه يعني علمي او علمني، شايفه قالت تصلي الخمس وتصوم رمضان، فقال لا ازيد عليه، فقال افلح ان صدق. ده واحد هو خلاص مشكلته في الحياه ايه؟ ان هو مش حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، مش ما عندوش مساحه للعلم وحضور الدروس وان انا اتعلم، هو انا راجل قاعد في الصحراء طول حياتي، فقول لي حاجه همسك بيها، فقال له صلي وصوم وزكي الاساسيات دي، فخلاص ده افلح ان صدق. لكن في واحد تاني فتح له ده، فهل ده هي هي هي هيكون زي ده، يعني ده هيتحاسب زي ما ده هيتحاسب؟ يعني ده ينفع واحد حضر دروس وفتح له العين عن الكسل وابواب الطاعه، وبعدين يقول انا هتمسك بالصلاه والزكاه والصيام؟ هو اختيار، لو انت عايز تختاره اختاره، بس انت كده اخترت اختيار الاعرابي براحتك. ففكره انه محتاجين نفرق بين ان الانسان يكون عنده انشغالات في الحياه، وعنده سواء بقى انت مش عارف الناس اللي متجوزه، حد متجوز غير اسماعيل هنا في العام؟ ما انا بقول اه هو اسماعيل ما عرفت منه في العام. استنى. لا حول مشكلة. يا لهم مركزة. هي دي مشكلة. جماعة أهمية الجواز. هي الإعلان المسلم. هي دي اللي بتحل كل مشاكل. خليك ما تشوفوش تاني خالص. هو الراجل ده يعني مقاتل عشان يعرف يجي يقعد القعدة دي معانا. ده انتم متصورين ان الحياه سهله؟ لا مش سهله. كنا بنقول مساله ان الانسان يفرق بين انشغالاته وحياته وامتحاناته وشغله، وان هو محتاج يكون وسط الناس، محتاج يكون يجيلي فكره يتقابل معاهم ويتكلم معاهم في امور دينيه ويتناقشوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم. فدي اول نقطه مهم ان احنا نستحضرها، ومهم ان احنا نربطها حتى بالحنان. فلما لقيه قال سيدنا ابو بكر الحنظله كيف انت يا حنظله؟ قال له كيف انت يا حنظله؟ وده زي ما الشراح بيقولوا الامام الطيبي وغيره قالوا ان كيف انت يا حنظله هنا مش سؤال، ما بيقولوش اخبارك ايه واخبار الدنيا، بيقول له كيف انت، يساله عن حاله الدين. دي نقطه ثانيه، ان احنا ممكن اه الواحد نعمل بيه ايمان وننخرط فيها وبعدين نتقابل نقعد نهلس طول الليل. طب ايه لازمتها بقى؟ فين بيئة الإيمان وفين بيئة الدين؟ لما احنا قاعدين نهرج ونضحك ونتبسط وخلاص، فقط ماشي نهرج ونضحك موجود عادي، وتلعب لك جنين مش عارف اي حاجه. ده مجنون يعني. فكره جنين ان دي تكون حياه الانسان ودي تكون علاقاته كلها مبنيه على ده في اشكال. انك لما تبقى بتقابل فانك كل علاقتكم مع بعض مبنيه على الامور الدنيويه فقط او الامور حتى المباحه فقط، لا هنا في اشكال. سيدنا ابو بكر لما قابل حمد الله كيف انت، كان يقولوا كيف استقامتك على ما تعلمت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف استقامتك على امر الله. ففكره ان احنا نكون بنتواصل بنسال عن بعضنا البعض في مساله الدين، ان يعني وده احنا كلنا مقصرين فيه. انا هنا مش بتكلم ايه انا اولكم، احنا محتاجين ان احنا نتعلم ان تواصلنا يكون تواصل دين، ان احنا عارف ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمعنا على ربنا سبحانه وتعالى واجتمعنا على الله على امر الله. فيكون ده طبيعه العلاقه بيننا وبين بعض، ان احنا بنتواصل بذلك، بنتواصل بذلك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ان احنا لما في سوره العصر الكلام هنا على الجمع، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المفسرين يقولوا ان الجمع هنا ان الانسان لفي خسر والانسان كله في خسر الا الذي امن. الانسان الا الذي امن، يبقى الانسان كله في خسر الا واحد امن. لا، الا الذين امنوا. الناس لازم تجتمع، المؤمنون في اجتماع بينهم، في زي العبادات كده، في عبادات ما ينفعش تعملها لوحدك. الصلاه اللي هي راس الاسلام لازم جماعه، وفرض عليك انك تصليها في جماعه. لو ما صليتهاش في جماعه المسجد تصليها في جماعه حتى لو مش في المسجد، على قول من قال ان جماعه المسجد مش واجب. فانت في عبادات فرضت على الامه لازم الناس دي تجتمع مع بعضها، لازم كل البيئات الصغيره تجتمع مع بعضها في الصلاه، والمدينه على بعضها تجتمع، والقريه تجتمع مع بعضها في الجمعه، وتجتمع اكثر من قريه واكثر من مدينه مع بعض في صلاه العيد. احنا عمالين تعدي بطبيعه اصلا دين في دين الله سبحانه وتعالى ان هو في شيء من الاجتماع. ومع هذا الاجتماع قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مساله التواصل ان احنا يكون في هذا التواصل الديني، ان احنا لما بقابلك بسالك عن حالك الديني وتسالني عن حالي الديني، ونحاول نحل مشاكل بعض، نحاول نشوف المشكله فين نحلها. ما نبقاش عايشين مع بعض بقالنا سنين وانت عندك مشاكل قد كده وانا عندي مشاكل كده ومش عارفين نوصل لحاجه. انت لا انت بتحل مشاكلك في دينك، ولا انت بتحل مشاكلك التربويه ولا الايمانيه ولا التعبديه ولا الذنب اللي مش عارف تسيبه ولا مش عارف. طب يعني فين هنا فائده هذا الاجتماع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا؟ فين؟ فده تاني معنى. قال كيف انت حنظله مساله الايه، السؤال عن الحال الديني، انك لما تشوف حد ما تسالوش ايه اخبارك ايه واخبار الدنيا ايه والشغل وخلاص وسلام عليكم. لا، انت مشايخ كنت تيجي تقابل حد واصلا مش منشغل باله بحياتك، هو اخبارك ايه مع القران مثلا. كان الشيخ احمد جلال ربنا يمسيه بالخير كل ما يشوفك هو بيسال عن هو عارف هو بيسال عن ايه، اخبارك ايه مع القران، اخبارك ايه مع قيام الليل، اخبارك ايه مع هذا. هو ده انت، احنا بنتعلم عشان ايه؟ احنا بنتعلم الحاجات دي وبنحضر الدروس عشان ايه؟ عشان نزداد بها ايمانا، نزداد بها اعمالا في دين الله سبحانه وتعالى. فما تبقاش انت، ما نبقاش بنحضر الدروس ونزداد من العلم ونسمع دروس ونقرا في كتب وبعدين ما بنطبقش ده، وما فيش حد يحثوني على ذلك، ما فيش حد يسالني اذا كنت بطبق ده ولا لا. سيدنا ابو بكر هنا سال حنظل رضي الله عنه انت عملت ايه في اللي سمعته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده نقطة مهمة جدا. لذلك قال حنظلة بعدها نفق حنظلة نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. سيدنا حنظلة هنا يعني سؤال سيدنا أبو بكر لحنظلة، وكلام سيدنا حنظلة أصلا أنه خرج من بيته مشغول بمسألة النفاق، وأنه رجع لقى نفسه مش عارف يفضل على الحال اللي كان فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ان الصحابه كانوا بيعرضوا انفسهم على ما يتعلمونه من علم. احنا مش بنحضر الدرس عشان نتكيف، عشان تحس ان انت قلبك طار في الدرس وفقط. ده شيء مطلوب، انك يرق قلب الانسان بالايمان. حتى ان بعض الشراح كان بيتكلم ان التفرقه يعني بين النفاق وبين مجرد الحاله الطبيعيه التي جبل الانسان عليها، ان طبيعي ان الانسان محتاج النفاق هيكون انك تحضر الدرس ولا يرق قلبك ولا تتعظ بما يعظك به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان الصحابة يعرضون أنفسهم على هذا العلم، يشوف أنا عملت إيه بالعلم ده، عما خرجت من الدرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة ونار حتى تأنر المعلم. واحد يمكن الموعظة تلج إلى قلبه، إلى شغاف قلبه، وبعدين يخرج من الدرس يلاقي فيه مشكلة، يحاول يطبق الكلام ده، يحاول يعرض نفسه على هذه المعاني التي حصلها. وده فعلا أمر إحنا عندنا فيه إشكال، إن إحنا بنسمع كتير، يعني نسمع دروس ونسمع ونحضر دروس، واللي بيقرأ فينا بيقرأ، وفي الآخر تيجي تشوف ترجمة ده في حياة الإنسان للأفعال فين. سيدنا حمد الله عنده مشكلة إن هو مش دايما شايف الجنة والنار رأي عين، مستوعبين المشكلة اللي هو حسها؟ هو شاف نفسه منافق رضي الله عنه ليه؟ لأنه هو مش عارف يظل على هذه الحالة التي كان فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نافق حمد الله. فمسألة إن الإنسان يعرض نفسه على على على هذه المعاني، معاني الإيمانية التي يتعلمها، يعرض نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي بيقرأ مثلا، إحنا بنقرأ يوم الثلاث تقريب شعب من، وعدينا على كام شعب من شعب من، وكام حديث طرقنا، وفي الواحد بيرجع يروح يقول أنا هعمل إيه ولا إيه، وبعدين يبص في البتاع يلاقي أنا ما عملتش مثلا 5% من اللي أنا قرأته ده. فده هنا فيه إشكال، الإنسان بيقرأ القرآن ويمر على آيات الله سبحانه وتعالى، ورمضان هيأتي وتسمع الآيات وتتلى عليك وتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، وبعدين تخلص الصلاة وتطلع نقعد نهرج ونضحك شوية، خلاص الموضوع انتهى. أيوة، فين عرض النفس على هذا؟ فين؟ إنك تبحث عن الأعمال اللي بتصدق هذه المشاعر التي شعرت بها، ما يبقاش الموضوع فقط مقتصر على ان انا بحضر الدرس. يعني احنا بقى عندنا مشكله ان احنا بنتعامل مع الدين ان هو تسكات، دي مش تسكات، الدين مش ايه انا احضر درس يوم الثلاث يعني هو ساعه وساعه خلاص، ساعه وساعه درس يوم الثلاث مش عارف كذا كذا خلاص انا كده تمام. في شيء، في مشاعر محتاج تحافظ عليها، في هم هذا العلم بيزرعه في قلبك محتاج تفضل محافظ عليه، في أعمال لازم يترجم هذا العلم إليها. هو أنت الموضوع ما ينفعش يكون إيه يعني شيء خيال كده ذهني، أو أنت عايش في إيه في تجريد ذهني فقط، تاخد المعلومات تحطها في ذهنك وتحس بمشاعر حلوة وأنت تخلص درس وتطلع تخرج من كل ده، اللي هو فكرة اللي أنت يعني أنت بتتعلم أنت مش واخد بالك، بتتعلم نفسك أنت مش واخد بالك. الدين مش كده، أنت الصحابة طلع ولكن نفق حمد الله ان انا مش عارف افضل على الحاله دي. ف دي نقطه مهمه ان احنا نستحضرها. وقوله رضي الله عنه عافسنا الازواج والاولاد والضيعات، الشراح يقولوا عافسنا هنا بمعنى عالجنا او حاولنا انشغلنا بالازواج، وقالوا ان العفس اصله الحبس، اصله ان الانسان في شيء من الحبس او الابتلاء يعني. ف يعني حسيت يعني في معنى العفس ده بالحبس، انه فكره انه سيدنا حمزه الله في الفاظ كتير ممكن يعبر بيها عن فكره المعافسه دي او فكره الانشغال بالاولاد والازواج والضعاف. هو قال العفس ده انه حس ان هذه الحاله حبسته عن المعاني اللي هو كان عايشها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ان الانشغال بالاولاد والازواج والضيعات حس انه محبوس، حس ان هو عايز يخرج من الكلام ده كله ويروح يفضل قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر في الحاله دي على طول. وده معنى مهم. بس الصحابه كان بيبحث بيؤاخذ نفسه باقل الاشياء، اقل حاجه بيخاف منها، وخاصه ان هم عارفين قرأوا في القران فتنه الاموال والاولاد، ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالصحابة كانوا مستحضرين ده، فالرجل روح لقى فعلا الأزواج والأولاد فتنة وأنا مش عارف أفضل، فأخذ نفسه بالمشاعر دي، والمشاعر اللي كانت في الدرس مش هي المشاعر اللي عندي في البيت، يبقى أنا كده منافق. أو حتى بعضهم فسر النفاق هنا يبقى أنا مش مخلص، يبقى انا ما كانش عندي اخلاص في المشاعر اللي انا حسيت بيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، او التحرك القلبي او التاثر اللي انا تاثرت بيه ده ما كانش طبيعي. فقال نافق حنظله وشرح لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه المشكله اللي عنده. وهنا يعني نقف عند نقطه مهمه، ان سيدنا حنظله لما لقى مشكله اعترف بيها الاول، قال نافق حنظله، قال نكون عند، يعني هو حاسس ان في مشكله فعايزين نعالجها. الانسان لو ما اعترفش ان هو عنده مشكله، المشكله مش هتتعالج. ده اساسيات، يعني احنا ناس كتير هنا مهندسين، ده اساسيات وطب، يعني دي فكره عقليه اصلا. اي انسان عاقل هيبقى عارف ان عشان تحل مشكله لازم تبقى عارف الاول ان في مشكله. مش هتبقى عارف ان في مشكله مفيش حاجه تتحل. ففكره انه سيدنا حنظله اعترف ان في اشكال، المفروض ان احنا لما نتعلم علم او نحضر دروس ونطلع نلاقي نفسنا ما بنترجمش ده الافعال، او في حاجه، في فصل بين حياتنا وبين ما نتعلمه في هذه المجالس او في هذه الدروس او في هذه الكتب التي نقراها، احنا لازم نعترف ان احنا في مشكله، لازم نشوف حل الازمه دي. ما ينفعش يبقى هذا الانفصال موجود واحنا ايه عايشين حياتنا وما فيش مشاكل. انك خلاص انت قلبتها تاسك وبقيت بتحضر درس، بقيت حاسس ان هو ده العمل الصالح اللي في حياتك وخلاص، نقطه. لا، سيدنا حنظله اعترف بالمشكله وراح اقر بها، ودي النقطه اللي بعد كده بقى. ودي ممكن اخطر حاجه، وانا يعني اكتر حاجه حابب ان انا اكد عليها النهارده، مساله ان سيدنا حنظله لما اعترف ان في مشكله ما عادش يفكر فيها لوحده، راح استشار حد اكثر ثقه منه. لما سيدنا، يعني ودي نقطه برضو، لما سيدنا ابو بكر قال لحنظله كيف انت حنظله، قال له الحمد لله مفيش حاجه كويس. قال لي يا سيدي انت شكلك مدلل، والله حاجه بسيطه وبتاع، وقام سايبه مثلا ماشي. وده اللي احنا بنعمله، انك مش شاغل بالك انك تحل مشكله. انت هو عارف ان سيدنا ابو بكر راجل صديق واقف قدام، فانا مش هينفع اسيب واحد زي ده، يعني مش هينفع اسيبه، هو عنده علم اكيد هيفيدني، اكيد هيعرف يحل لي المشكله اللي انا فيها، فانا ليه اسيبه؟ ليه ما استفدش من الراجل؟ اكيد عنده علم اكتر من اللي عندي، ما استفدش منه ليه؟ ما خليهوش يحل لي مشكلتي ليه؟ ممكن ايه، والله انا مكسوف، انا محرج، انا مش عارف ايه. طب وبعدين، ما انت مشاكلك مش هتتحل كده. قيل يعني روي حتى في الحديث وان كان ضعيف، ما خاب من استشار. الانسان اللي بيستشير غيره في فيما يعرض لهم امور، سواء مشاكل او قرارات في الحياه او اختيارات في طريقه او مفرق وقف قدامه، ده مش هيحيل. وخاصه اذا اضاف الى ذلك الاستخاره بقى، انه يستخير الله سبحانه وتعالى في اموره كلها. فسيدنا حنظله لما حس ان في مشكله اعترف بالمشكله، ولما لقى حد ممكن يساعده في المشكله راح له واعترف له بذلك وناقشه فيها، وحاول انه يستشيره في هذا الاشكال، يشوف هنحل الاشكال ده ازاي. ما خلاش الموضوع بينها وبين نفسه ولقى لها حل خلاص بينه وبين نفسه وراح يعمله. لا، ليه؟ طب ما في حد سبقك، في حد دخل القصه اللي انت فيها دي وعاش فيها قبل كده كتير وحلها وخلص منها. شوف، روح استفيد منه، ممكن تلاقي عنده حاجه. الناس، شوف اي حد اكبر منك بثلاث اربع سنين في الطريق هيفيدك، هتعرف تستفيد منه، هيأثر عليك مسافات. ممكن نفضل عمالين نلف في نفس الدايره مره تانية، ومشايخنا يخشوا في مشاكل وحوارات ويخلصوا منها ويطلعوا يتعلموا منها حاجات، وبعدين نخش احنا كمان المفروض ناخد علمهم بقى ونخش مشاكل جديده عشان الايه، الدنيا الناس تتطور واللي هم يبقى فيها خير. بقى لا، احنا نخش نفس المشكله تاني ونقعد نلف في نفس الدايره تاني لحد ما نخرج بنفس اللي هم خرجوا. طب يا ابني، ما كنت تروح تاخد الكلمتين دول في اول طريقك وبعدين تكمل. ليه حشر نفسك في نفس المشاكل اللي طول الزمن، على طول الزمان يعني؟ وخاصة ان يعني هم حتى مش هيجيب الكلام ده من بره، ما هو الكلام ده في سنة النبي. انت متخيل ان المشاكل دي انا كنت يعني ايه، ببقى حاسس ان هي موجودة وحلولها لازم بقى يبقى في حد عنده خبرة شديدة في الحياة وخبرة شديدة في الدين، وبعدين تفتح تلاقي حديث واحد من الاف الاحاديث يحل لك مشاكل جيل كامل، وانت والحديث واحنا لا نلقي له بالا، بيعدي كده احنا مش واخدين بالنا، وهو يقول لك ساعة على قلبك وساعة على ربك. مش هي دي الحديث، ما جاش عشان كده. فدي نقطة ان احنا نعترف بالمشكلة ونسأل عنها، وانك لما بتعترف بالمشكلة وتسأل عنها حد، انت بتقفل باب الشيطان. الشيطان ممكن يستلمك. تخيل انت واحد، انت شفت نفسك منافق، لو سبت نفسك الشيطان هيعمل فيك ايه؟ هيسوحك، هتروح خالص، يقول لك والله انت خلاص ما عادش تحضر الدرس ده كده، عشان على الاقل تفضل محافظ على شويه الدين اللي انت اتعلمته. ما هو مش يعني مش هينفع عمال تزيد من الدين تزيد من الدين، وبعدين تروح تعافس الازواج والاولاد وتضيع نفسك كده، عايز تبقى منافق يعني؟ ليه؟ سيب الدرس وخليك في الأزواج وانت اتعلمت حاجات كفاية وخلاص، وبعدين ده الأعرابي أفلح انت ده خلاص المشكلة حل. فانت هتسيب نفسك الشيطان هيوديك هي ايه مقنع اقتنع الحق بقى عشان اللي جاي هيزعل الحق. ومن المعاني برضو المعاني المهمة في هذا الباب احنا قلنا فكرة انك تعترف يعني السلاح فكرة انك تستشير فيها غيرك، فكرة ان انت بتاخد العلم تحضر الدرس المفروض ان انت بتروح تطبق ده، لان هما سيدنا ابو بكر هياخده ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يروح له عشان يحلوا المشكلة. فالطبيعي في طريق ربنا طبيعي في طريق العلم وطريق الايمان وطريق التربية اللي كان بيربي نفسه بيتزكى وفيه من العلم، الطبيعي انك هتتعلم علم وتروح تطبقه تلاقي نفسك ظهر لك مشاكل ترجع للرب ده او ترجع للشيخ اللي انت اتعلمت منه تقول له انا حصل لي ده في طلب العلم، راح تتعلم خدت الكتاب من الشيخ ورحت تقرا وتذاكر لقيت عندك مشاكل رجعت سالت فيها حللك المشكله كملت وهكذا لحد ما تتعلم تخلص العلم اللي عنده وتروح لعالم ده في طريق التربيه هكذا، حد من بيربيك حد من مربي بقى او ايا كان في السلوك او غيره بتاخد منه العلم تروح تطبق الكلام ده تلاقي نفسك في حاجات مش عارف تعملها ترجع له يقول لك دي بتتعمل ازاي تروح تطبقها تاني ترجع هكذا، دي دورة حياة التربية والتعلم. فطبيعي ان احنا بناخد العلم ده نروح نطبقه ونرجع بمشاكل، ما يا اما احنا عبقرة وانا يعني اشك في ذلك حتى في نفسي انا يعني اشك ان احنا كلنا نبقى عبقرة لدرجة ان انت بتحضر الدرس تروح حياتك بتتقلب رأسا على عقب بالدرس لما يبقاش فيه اي حاجة خلاص ويسمع درس عن ثاني يوم من ليلتها قيام الليل الى اخر حياتك. لا انا يعني انا عن نفسي ما ده ما بيحصلش معايا ان انا واحد لا لازم اروح واجرب والشيطان يوسوسني وسيله القيام يوم وبعدين اليوم اللي بعده وبعدين افضل شهر ما اصليش قيام وبعدين ارجع اسمع درس تاني وبعدين اروح الشيخ اقول له مش عارف اثبت قيام الليل يقول لي اعمل كذا واعمل لازم دي طبيعي في حياه الانسان طبيعي طريق التعلم اصلا حقيقي. فكرة إن الإنسان بياخد المعلومة ويروح ما بيرجعش تاني هنا في حلقة مفقودة في حلقة مفقودة يا إما أنت ما طبقتش الكلام يا إما ما حاولتش تطبقه فما طلعلكش مشاكل يا إما طبقته وطلعلك مشاكل وما تسألش حد فيها سبتها خلاص سبت المشكلة عايمة كده ورحت تشوف مشاكل ورحت تشوف علم تاني تطبقه يبقى حياتك عبارة عن مشاكل عايمة كده كتير وخلاص وأنت إيه طافي فوقها وعايش أو طبقته والدنيا مشت معاك وخلاص ربك ميسرها وده ما بيقاش موجود في كل علم الإنسان بيتعلمه ما بيقاش موجود في كل معنى إيمان الإنسان بيتعلمه أو بيحضره أو بيسمع عنه أو بيقرأه في حديث أو في آية ده في الغالب فيما أفهم يعني مش موجود إنك هتروح تطبق الكلام ده هيطلع لك أزمة خاصة في الأذكار الكبيرة في الأذكار المحورية في حياة الإنسان إنك سمعت عن حاجة في علاقة الإنسان بدنيته في علاقة الإنسان بالزواج في عبادة ثقيلة في طلب علم في شيء حاجة ممكن تكون طريق حياة فلو أنا ما بروحش أسأل في مشاكل واجهتني أنت كده عندك إشكال هيبقى فيه حواجز كتير وقتك طريقك مش تعرف تتخطاها دي أهمية إن الإنسان يكون ليه واظن يعني اغلبنا حضر الدروس لدكتور حازم ودكتور احمد منى وغيره واتكلموا في معاني المعنى ان انت لازم يكون ليك حد اخ كبير تستشيره او شيخ بترجع تساله في حاجه طبيعي ده يكون موجود في حياه الانسان احنا عندنا ازمه كده عندنا ازمه ان احنا مفيش حد يعني مش عارف الفكره انا عايز اقولها واصله ولا لا حد مفيش كوتش مفيش مربي يعني فكرة ان انت عايش بالدنون ده ومش لازم مربي بمعنى مربي ان انت بتروح وتقعد تحترم ده ممكن ما يبقاش متوفر لكل الناس مفيش فيش ده لكن ما يبقاش متوفر حتى لو اقل من ده متوفر ما يستفدش منه وما تستريش ده في اشكال في مشكلة انت بتضيع على نفسك فرص او بتفوت على نفسك اكتر من معاني درجات معينة في دي انت ممكن مش هتوصل منها مش هتاخدها دي ممكن تنبط اخطاء الازمة اللي انت واقفها وده معنى مهم. سيدنا حنظلة لما حس بهذا الإشكال عرض نفسه على المعنى الإيماني وخرج وفهم تصور خاطئ فهم معين وده اللي حضر بقى اللي سمع يعني البودكاست بتاع تدين هتبقى صح معنا العربي وناخد يعني مش سيدنا حنظله عنده جيف في ذهنه تصور خاطئ عن التدين هو لما المفروض يسمع الجنة والنار رأي عين ويشوف المفروض ان خلاص الحالة دي حالة إيمانية عالية جدا فالمفروض افضل عليها فهروح المفروض افضل عليها وانا في افضل عليها وانا في الشغل افضل عليها وانا مراته افضل عليها وانا مع عيالي افضل خلاص ف لما جرب يعمل ده لقاها مش شغاله معاه ما ظبطتش لقى نفسه بيضحك مع العيال وبيلاعب بمراته وبينزل يشتغل الشغل اللي يديله في دماغه المدير مش عارف مين يشتم وواحد مريض يجي يضربه ومش عارف خلاص الحياه دي اشتغلت فلقى المعنى مش مكمل معاه فقدر ان هو يحل يرجع ما فضلش متمسك بالتصور الخاطئ اللي عنده لا اعمله يعني هعمله ويفضل ينازع نفسه ويجاز نفسه عشان يعمل بس الحاجة غلط ممكن انت تصورها بقى خاطئ يعني فهمت حاجة غلط عادي ارجع اسأل فيها ما حصلش حاجة المعنى ده وصل فالراجل راح سأل حد راح سأل الصديق رضي الله عنه فالصديق هيخليه يخلي مشكلات كل والله افتدت انا عندي نفس المشكلات والله إنا لنلقى مثل هذا انا عندي نفسه قال له انا ايضا فعلت مثل ما فعلت هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يعني الراجل فاهم الدين يعني فهو قال له والله تصدق الكلام اللي انت بتقوله ده يعني هو ما الاشكال ده ما جالوش لما هو عنده فهم اعمى للدين فما كانش عنده اشكال لما عرف خلاص هو عاد مدرك ان الاشكال ده مش حاصل فهو سيدنا ابو بكر قاعد عادي في الشارع او معدي في الطريق ومن رايح مصلحه يعني مش فلا واحد بيقول له انا منافق وهو اللي عم بتاعك يخلق عصيما رضي الله عني نفس الزمن يعني ايه اللي هو ما تصدق انا طب انا عملت انا كده منافق انا كمان ان لا نلقى مثل هذا انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معنى مهم ان في اصول مهمه ان المشكله ما تفضلش يعني سيدنا ابو بكر قال له استغفر الله ايه الاثنين يوم الاربع بعد العصر كلمني ونروح للناس ايه ينطلق بينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر ما مش راجل فاضي برضه يعني هو وراء اكيد كان رايح مشوار بيعمل حاجه مصلحه بس هنا ده في اشكال ديني وسواء سيدنا ابو بكر كان عنده الاشكال ده ولا لا هو بيتلطف لسيدنا ابو بكر وياخده يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم او هو كان عنده نفس الاشكال دي بالفعل لكن في النهايه المشكله لازم تتحل سواء سيدنا ابو بكر واخد المشكله لنفسه او لقى ان في اخ ليه محتاج حاجة في دينه فساب اللي وراه اللي قدامه خده ويروح بيه يحل المشكلة احنا محتاجين ده محتاجين ان احنا نكون حريصين على انفسنا على دين انفسنا وحريصين على دين اخواننا شوف حد عنده مشكلة ما تسيبوش عايم في مشكلته كده اضغط عليه وفكره وكلمه وعدي عليه وشوف هتحل له المشكلة ازاي او انت نفسك وده دي نقطة مهمة احنا كنا قلنا ان الصحابة يؤخذون انفسهم باقل الاشياء المحس فيه مشكله في قلبه فلا لازم المشكله دي تتحل الصحابه كانوا شحيحين بدينهم انا مر معانا الناس بقى هم خسرين للاسف ما بيحضروش التقريب مر معانا شعبه الشح بالدين ان في شعبه من شعب الجنوب اسمها الشح بالدين انك الانسان يكون شحيح بدينه زي ما انت شحيح بفلوسك كده ما حدش يجي ياخد فلوسك بسهوله وما حدش يقول لك هات فلوس تقوم بدينه بسهوله الانسان يكون شحيح بدينه خايف انا عارفينك ان هو يضيع خايف ان في حته تنقص الحاله دي انا عايزها تبقى مستمره معايا هو تصوره الخاطئ حاسس ان هو عايز افضل على هذه الحاله هذا المقام الايماني العالي افضل ليه فلما حاسس ان هو بيجيلي لا انا مش عايز مني ايه عايز المعاني اللي انا حصلتها والعلم اللي حصلته والعبادات اللي دخلت فيها فجاه الاقي الحاجات دي بتضيع مني وانا مش شاغل بالي لا هذا الشح بالدين امر مهم سواء لنفسك او شريك بديني اخواني شايف ان دين اخوك يروح بعد ما المفروض يبني فيه سنين وانت شريك بدينك بعد ما خلوه تبني في سنين ينفعش ده فجاه افتكر ان هو ايه عادي عندي مشكله ظهر لي ذنب في حياتي وفضلت ماشي عليه شهر وشهرين ثلاثه ومش شاغل بالي ان انا اشوف خلاص بقيت مطبع مع الذنب عادي مش مشكله اديني ماشي اديني وخير وخطائين كل بني ادم خطاء وما انسان ما يوم الا له ذنب يعتاد فيه خلاص انت بتستحضر بقى الحديث انت بتاخد العلم اللي انت اتعلمته عشان تثبت المشاكل مش عشان تحلها فده اول نقطه، اول نقطه ان انت الانسان يكون شايف بدونه، وان يبقى فيش مشكله تتحل مباشره ما تبقاش المشكله لو سبتها الشيطان هيستنى. سهله سهله عليه، هو شاف زيك كتير. انا مش اول ناس يعني في طريق الشيطان يعني، هو يعني عنده خبره في القصه، خبره في اضلال الناس، خبره في مداخل الناس وكيف يقولون وكيف يبعدهم عن طريق الله وكيف يستغل الثغرات في عقولهم وفي اذانهم وفي عيونهم، وعارف يعني. فهتعرض ده ازاي؟ انت ما عندكش علم كافي، محتاج حد يسندك. فقال سيدنا ابو بكر انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه اسالك ان في مرجعيه، انت عارف بترجع لمين لما يبقى عندك مشكله. مرجعيه الانسان هي الوحي، يعني ترجع للقران، ترجع للسنه، ترجع لحد يحل لك مشاكلك بالقران والسنه. انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل الاشكال معه. محدش ده اشكال ديني، محتاج النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج الوحي هو اللي يحل. فما يبقاش الانسان بيتعامل مع مشكله او يبقى عنده مثلا مشكله ويروح مثلا يكلم فيها مديره في الشغل مثلا. طب انت متصور ان انت لما تقول له يعني القصه دي هيقول لك ايه؟ يقول لك عادي مش مشكله، ما احنا قلنا كده. وده بالفعل موجود يعني، في ناس ممكن ايه تبقى تضحك، ده مش متصوره يعني. لا في ده موجود بالفعل، ان واحد يبقى بيشتغل في شغلانه فيها شيء مثلا حرام، وهو اتعلم من حاجه دي حرام ويروح يقول له حاجه حرام، يقول له لا مش حرام، ما احنا كلنا بنعمل اهو، ما تقلقش حرام. ايه؟ ايوه ما تقلقش حرام، احنا بقى لنا سنين شغالين في التاجر ونضرب بيت حرام. يعني موجود انه الانسان انت بتروح لحد مش هو ده اللي المفروض ترجع له في المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي، انت بترجع تشوف المرجعيه التسهيل لحل مثل هذه المشاكل. وما بتروحش الواحد انت عارف انه ممكن ما يبقاش عنده العلم ده، انت بتروح لحد انت عارف انه هيفيد، عارف انه هيعرف يحل لك المشكله، سواء هو عنده العلم او يعرف يوديك لحد يحل لك. لكن ما تقعدش تقضيها انت وايه ومع دماغك، او مع واحد صاحبك نقعد نزرع الهم في قلبه بعض وخلاص، ولا انا عارف احل لك مشاكلك ولا انت عارف تحل مشاكلي. طب يا سيدي ما تاخده وتقوم تروح لحد فين؟ فده المعنى اللي بعد كده. قال انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقيه الحديث يعني ان شاء الله يعني احنا اغلبنا متصور يعني او عنده سابق علم او سمع حاجه في الفكره اللي بعد كده، بس نمر عليها سريعا. راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نفق حنظلة الرسول، نفقت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما معذرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت ممكن واحد يجي لك انا نفقت سيدنا عمر مثلا ضعني اضرب عنق هذا الرسول. في ناس كده يعني، انت هتروح تقول لواحد هيقول ايه مع النفق؟ وازاي تعمل كده؟ وازاي تنافق من قبل ما يعرف اي حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الناس بطبيعتها عنده شيء في العلم يبالغ في رد الفعل، فقال وما تقول الاول المشكله وانا اقول لك اسمع، ما تقوليش انت ساعات توصفك انت مشكلتك اصلا بتبقى تروح لشيخ وتقول له انا وده اصلا موجود حتى في السنه كتير، يجي واحد هلكت يا رسول انا هلكت انا رحت في داهيه، وبعدين يسال المشكله ليه؟ اللي والله حصل كذا كذا ايه؟ فضلت كنت صايم مثلا يعني خلاص المشكله بتاخد حجمها الطبيعي لما بتروح بيها لحد عنده علم. انما طول ما احنا الاثنين عمالين انا وعبده عمالين انا احكي له مشكلته وهو يحكي لي مشكلته ونقعد نكبرهم لبعض، احنا الاثنين هتفضل مشكله كبيره. حين هي الازمه بسيطه في الاخر. انت محتاج حد عنده علم وعنده حكمه وعنده خبره يعرف يحط لك المشكله في حجمها الطبيعي ويدي لك الحل بتاعها بقاعده سهله جدا. زي ما كان وده ودي بركه تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وضعت فيهما الحكمه. يؤتي الحكمه من شاء من يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. ومن الذكر والانثى. فكل مجاهد في الحكمه الاصابه في القول والعمل. ان في الانسان اللي عنده حكمه اللي تعلم القران وتعلم السنه حتى لو ما عندوش علم في الحاجه دي ممكن وما فيش حد حواليه يساله ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ان هو يصيب الحق، يصيب القول الصحيح او العمل الصحيح في مثل هذا. ليه؟ انك خلاص بقيت متشبع بالقران والسنه، متشبع بالوحي. فقال وما ذاك؟ قال يقول بس احكي الاول المشكله ورأي المشكله. قال نكون عند العقول يذكرنا بالجنه والنار فكان حتى كان راي عين، فاذا خرجنا عفسنا الازواج والاولاد والسرعات فنسينا في الخطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده الا وتدمون على ما تقولون عندي وفي الذكر لصلحتني من ملائكه الخلقاء. يقول مش موجود، مش حاجه لا يتحملها بشر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اني لا يغام على قلب، اني لاستغفر الله في اليوم ليله 100 مره او اتوب اليه 100 مره. ده طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع ازواجه عادي، ويقعد مع العيال ويضحك الصبيان ويلاعب، يعني اقرا كتاب الادب المفرد مثلا وشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وفي زياراته للمرضى، كان عنده حياه صلى الله عليه وسلم. فهذا التصور المثالي اللي جالك من الدرس او الموعظه اللي انت حضرتها لا تفيش، الا تلومونا على الحال اللي تكونون فيها علما والذكر لصفحات من الملائكة في طرقاتي أو في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظل ساعة وساعة، ولكن يا حنظل ساعة وساعة، ثلاثة مرات ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يجب أن نكون في حياة الهدف، يجب أن يكون طبيعي حياة الإنسان هيوازن أموره بين هذا. نقرأ في الصلاة: والذين إذا انفقوا لم يشركوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوامًا. دكتور احمد ليه درس جميل بهذا العنوان: وكان بين ذلك قوام. صح، وانت تسمعوها. ده مساله التوازن في حياه المسلم. التوازن قيمه مهمه في حياه الانسان المسلم، لو ما استحضرهاش هيلخبط كتير، هيقعد يخبط الدنيا في بعضه. فجاه هتلاقيه دخل اقصى اليمين، فجاه هتلاقيه دخل اقصى اليسار. وده اهميه السنه، اهميه تعلم القران في السنه في ضبط وجهه الانسان. انك تسمع مثلا ايه حديث، تقرا مثلا كتاب زي الادب المفرد، تلاقيه عمال يكلمك في حاجه مثلا ايه خطير خطير خطير خطير، وفجاه يوم راح النبي صلى الله عليه وسلم عمل عكسها. ازاي يعني؟ فخلاص الامور تتوازن. بعد ما اتعلمت في الطريق ده ترجع تلاقي نفسك الامور وزن مره، انك تشتغل في احاديث في السعي وفي وكلام عن السلف في السعي في التجاره والسعي على الدنيا وتحصيل الاموال وحفظ النفس والا يضيع من يعول. وبعدين في احاديث في عدم الحرص على الدنيا والزهد في الدنيا. فالانسان بيوازن وياخذ من هذه الاحاديث ومن هذه الاحاديث ويقيم حياته على شيء من التوازن وشيء من التوسط. ما يبقاش كل شيء فيه تطرف، يا اما اسيب كل حاجه واقعد في المسجد، يا اما اروح مش عارف اعمل ايه، يا اما اسيب الدين واروح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده ما قالوش انت عندك مشكله فعلا خلاص خليك بقى في الازواج والاولاد والضيعات، او ما قالوش خلاص ما عدتش تعاكس الازواج والاولاد وقعدت تقعد في النادي طول الوقت واسمع المواهب والسجن رغم انك كل فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابني التوازن في حياتك وفي الموقوت اللي في حياتك ده يجيب حياتك. وساعة وساعة هنا زي يعني واضح طبعا ان هي مش ايه ساعة في الاسبوع، لا مش في يوم في الاسبوع، لا ساعة وساعة يعني دلوقتي العرب ما عندهمش القصة اللي احنا فيها دي، ما كانش عندهم وقتك وحاول على المواعيد تيجي انا دقيقة لا اسمع. العرب عندهم شيء حاجة اسمها برهة، حاجة اسمها وهلة، حاجة اسمها ساعة، يعني ايه 50 آية يعني شوية يعني جاي كمان شوية مش عارف ايه كده. ما كان ما عندناش احنا أمة أوبية لا نقرأ ولا نحس، ما عندناش احنا ايه بالساعة ويلا بسرعة وما عادش وقته. لا، واحدة واحدة، خد الأمور بهدوء. مش لازم كل حاجة شغل المهندسين ده لازم نبطله، يعني لازم نبطله، مش هيكمل، يعني مش طاق تكمل في حياة بهذه العقلية. محتاج نهدى شوية على الأقل في ديننا، يعني ما ناخدش الأمور بهذه العقلية الحادة في كل شيء، ان كل حاجه لازم وقت ولازم مواعيد ولازم جدول ولازم منهج ولازم تحط لي همشي في ايه وامشي في ايه واعمل ايه. يا عم اسرح اعمل اي حاجه، مش مبطرنيش معاك انا هديك، يعني كفايه اللي انا فيه اللي هو ايه حد لازم كل حاجه انت تشوف كل حاجه انت. ولكن ساعه يا ساعه، شوف انت بقى، حط انت الساعه اللي تحفظ ليها دينك والساعه اللي في الدنيا ما تخليهاش تزيد حتى تطغى على ساعه الدين. انت اللي عارف ساعه الدنيا وساعه الدين بتوعك هيكون شكلهم ايه، عشان حاجه تكون متوازنه على امر الله. ما لا تترك الدنيا بالكليه فتضيع نفسك وتضيع من تعود، ولا تنشغل بالدنيا لدرجه انك تضيع دينك. فدينه حتى في بعض الروايات: ولكن يا حنظلة ساعه فساعه ساعه فساعه، ترتيب ان الساعه بتاعه الدنيا تيجي بعد الساعه بتاعتي. عشان لما تمشي في الدنيا، لما تمشي في ساعة الدنيا ما تلاقيش الدين بيضيع، خلاص بيضيع، لأن ساعة الدنيا بتسحب. تالي كلنا عارفين يعني ساعة الدين الأول، طبعا الدين هو الأولوية، لكن لما تيجي تخلص ساعة الدين وتنزل للدنيا ايه؟ ساعة برضه، مش ساعة خمس ساعات، مش ساعة واثناشر ساعة، لا، شيء من ايه؟ موزن في هدوء وتعامل هدوء، الحياة شيء من التوازن، ده اللي بيخلي الإنسان يعرف يسيره هو هادئ، ما عندوش، مش متوتر دايما، مش حاسس ان شيء مشكلة، مش حاسس ان هو في نزاع مستمر. الإنسان لما يتعلم هذا التوازن ويتعلم هذه العقلية الهادئة في التعامل مع الأمور، هي الموضوع كذا، مش بيجي بقى ايه وهو عمال يشد في شعره وانا هضيع وانا مش عارف اجمع بين الدين والدنيا وانا مش عارف ايه. يعني الدنيا سهلة، انت ما تصعبهاش، ساعة ومساعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، الحاجة اللي تقال ثلاث مرات دي يبقى مهمة، يبقى قاعدة محتاجين ان احنا نفهمها ونتعامل بيها ونعرض انفسنا عليها. هل انا الدين والدنيا في حياتي ساعة وساعة فعلا، ولا انا ربع ساعة وساعة؟ انا بعمل ايه؟ انا حياتي الدين فيها قيمته ايه؟ هل انا بنزل الدنيا بلاقي نفسي اتسحبت فيها وساعة الدين بتروح؟ لو ده بيحصل يبقى فيه مشكلة، لو ده بيحصل يبقى فيه مشكلة، وخاصة في انسان وفي الاوضاع بقى اللي احنا فيها، وممكن الانسان يضطر في اي لحظة ان هو ما عادش حواليه حد بيجي درس ولا حد بيحضر معاه، اضطرارا محتاج يتجوز، في حاجة هيشتغل في حتة بعيدة، لازم يكون في حياتك ساعة الدين دي استقرت عشان تعرف تجني عليها. لو ده مش موجود، لو ده مش متثبت، فجأة هتلاقي نفسك ضعت. الناس اللي بتسافر بره او يروح حتة ما فيش فيها بيئة إيمانية او دروس او غيره، فجأة بتسحب، فجأة ما عادش بتشوف، ما عادش بتلاقيه. ويعني نسأل الله ان يعيذنا جميعا، فجأة بتلاقيه دخل في كبائر والعياذ بالله، ومنهم من الحد ومنهم من كره الدين بالكلية. ده خطر ان الانسان ما يكونش مثبت ساعة الدين في حياته، ومثبت الاعمال والمعاني والعقائد والافكار والتصورات اللي بياخدها من ساعة الدين يثبتها في حياته، عشان لما يجي يبني عليها يبقى فات ساعة الدنيا. ساعة الدنيا تيجي على حاجة متقفلة، الدين متحوط وما فيش حاجة هتعرف تخش عليه. تيجي في ساعة الدنيا تلاقي في حاجة حرام جاية، تلاقي في حاجة زوال في الزمن، مش هتخش ليه؟ ساعة ودين الدين سبقت ومثبتة في حقنها في حياتك، مش هتعرف تخش. تلاقي فيه شغلانة حرام، ولا شيء فيه أموال محرمة، ولا حاجة فيها ربا، مش هتخش. أو أنك هتقعد في مكان هتعرض فيه لكم فتن رهيب، توقف، لا، مش عارض نفسي. ده الإنسان يبقى عنده هذا الفكر فيه ديني ودنياني. بس يعني دي المعاني اللي كنت حابب ان انا اقول حواليها، يعني اتكلم حاجه النهارده. واهمها زي ما قلت يعني مساله الاجتماع على فهم الله سبحانه وتعالى، ومساله بيئه الايمان، ومساله ان الانسان يكون له من يستنصحه ومن يستشيره في اموره الحياتيه واموره الدينيه، وان الانسان يكون عنده مرجعيه دائمه، يرجع للوحي، يرجع لكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرض له من مفارق ومن قرارات واختيارات في الحياة. حد عنده يا النقطة اللي حضرتك قلت فيها ان في ناس بتتعلم العلم عشان تثبت المشاكل، اللي هو مثلا عشان تثبت المشكلة اللي عندهم، مثلا ممنوع لو وراه ذنب، هو كده يعني بيحاول يسوغ لنفسه اتجاه الذنب بحيث ان هو ايه مفيش مؤمن صح. طب معالجة مشكلة زي دي، معالجة مشكلة زي دي يعني هي الذنب، يعني ان هو عارف انه بيعمل ذنب يتوب، يعني هو كمبدأ ايه؟ يعني هو مبدأ غلط، ما احنا مش انت عارف ان مبدأ غلط، والشخص اللي بيعمل كده عارف ان مبدأ غلط بطل. هو في حاجات ما فيش ملهاش هرس جدا، يعني في انت تروح للدكتور تقول له والله انا عندي مشكله في كذا، انا بدخن مثلا، لك بطل حبيبي تاكل سكر مثلا، بطل تاكل كذا الاول، انت لو ما بطلتش براحتك هتفضل تدخن، مفيش دواء هيديه لك هيحل لك مشكلتك. يعني في مشاكل، لما الشيخ ابراهيم سكران ربنا يفيد اسره كان يقول الكثير من المطالب الشرعيه في العلم والعمل ليس لها دروب سريه ولا خرائط غامضه، مفيش ملهاش حاجه هقول لك 1 2 3 4 تعمل كذا، ولكن مفتاحها الاساس هو المجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انك تجاهد نفسك انك تبطل تعمل الحاجه اللي انت عارف ان هي غلط. خاصة لما يبقى حاجة واضح ان هي حرام، ما فيش فيها ايه، مش محتاج بقى تستشير حد. ممكن تستشير بحيث ان حد يقول لك الكلام ده، لكن فكرة ان في حاجة ذنب انت عارف ان هو ذنب، الذنب ده محتاج تبطله. ممكن تستشير في ايه الطريقة اللي بطل فيها الذنب، طب اعمل كذا ثم ما تعملش كذا. لكن هو في الاخر الوسائل حاجة، وان انت تكون عندك القدرة، عند انسان عنده العزيمة والارادة والمجاهدة ان هو يقدر يبطل الحاجة اللي هو بيعملها. علم ان الوسائل انك تقرا في أدب كوني علم، وتحضر أي من تدعو الله سبحانه وتعالى أنه هو يصرف عنك هذا الذنب وهذا هذا العمل. لكن في الآخر أنت محتاج مجاهدة بعد كل ده، بعد الوسائل دي كلها هتتعلم وهتعرف، ممكن تاخد العلم أنت تعلمت وتعمل به حاجة أخرى. فأصلا يعني ده أصلا أصول الدين، أصلا مش تعرف تعمل حاجة في دينك إلا بالمجاهدة. لا تعمل حسب الناس ويتركوا أن تولوا أمنا هم لا يفتنون، لقد فتنا الذين من قبلهم يعلمون الله الذين صدقوا ويعلمون الكاذبين. ومن جاهد في اخر صفحه، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. انك عشان تتخطى هذه الفتن محتاج تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، تجاهد الكاتب، تجاهد من يريد ان يدخلك في الشهوه، تجاهد الذين يحبون ان تشيع الفحشه في الذين امنوا، تجاهد فلك فمستأثر في امور معينه انت محتاج تتعب، محتاج تيجي على نفسك، محتاج في لحظه معينه تعمل فيها ذنب تقول انا ما عدتش هعمل ده تاني، وفعلا ما عدتش تعمله تاني. لما تقع تتوب من تبقى حاسس بالتقطيع، لكن ما يبقاش التشويه فهو خلاص احنا كلنا متفقين ان دي حاجه غلط، فما هنبطلها ازاي؟ انك تبطل زي الذنب كده، اقول انا مش عارف ابطل الذنب، طب اعمل ايه؟ مش عارف ابطله لك قبل عنه. لازم تبطل بنفسك. هو ده كان انت اللي هتقف قدام ربنا وانت هتسال واحد كلهم هاتيه يوم القيامه دي فرض، فانا مش هبقى موجود معاك اجاوب عنك، او انا يعني حد الشيخ اللي انا بروح اساله ده بقى موجود معايا اجاوب عن الذنب هنا مش عارف اتكلم. انا بعلاقه فينا الخاصه بالله سبحانه وتعالى، الوحيد اللي مطلع عليا وانا بسول لنفسي وبستخدم العلم هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. لا الشيخ عارف ولا انا عارف، فانت اللي محتاج تعامله ده هو الله سبحانه وتعالى، مش الكتب ولا البشر ولا شيء. لكن تقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تقوي معرفتك بالله سبحانه وتعالى، حتى تكون مراقبتك بالله سبحانه وتعالى اعلى من السلف. وحتى الطموح اصلا يعني يبارك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الوتر لم يكن فيه الحمد والشكر. احنا يعني ده كانه اصل دعاء ومش موجود في قيمه الصلاه، ولكن لو عملته ما فيش منه اشكال يعني. لكن الشغل يعني لما كان يدعو كان يبدا في القنوت بغير حمد ولا ثناء الحمد والشكر في الدعاء اللي القنوت انك صدق وتقاطع بيها كلام الله سبحانه على ورث الدعاء بتاعك يوم الجمعه ترفع ترحمه الله وتثنى عليه. انما في الدعاء انك الثناء اصلا في الصلاه المفروض ان هو انت بتقول الحمد لله اول ما بتطلع، وده اصلا مشكله فقهي بالناس بتقع فيه انك ترفع ايدك اول ما ترفع الركوع تقول اللهم لا، اصلا في حمد واجب عليك انك تقول اللهم لك الحمد صلي شيء او الصيغه التي ورد بها السنه، فده اصلا الثناء الشيء أردت بفعل يمكن تلك والفرق. أنا دلوقتي لو في أصلا حواطيت دفع أنا أصلا عندي اشتراع أنا دلوقتي أكره نفسه من كل دلوقتي إنه أصلا يكرس لدي من أنا أكثر من نفسه أصلا شكرا لما لما حال أنا فيه نفسه زي واحد يضغط هو الفكره بس ان الانسان يكون له وقت يخلو به بنفسه، ما يبقاش طول الوقت انه ده بقى اشكال بيقع فيه اصلا اغلب الناس اللي شغالين في الدين عندنا، اللي هو شغال في الدعوه شغال في التربيه شغال في اي حاجه عشان العمل الخيري هو بيترك يسيب نفسه ما عادش بيسمي خير ما عادش بيدعي ما عادش وشاغل باله دايما وكل وقته في ان هو يحضر الدرس اللي هيديه بيفكر لفلان هيتحمل ايه. الله سبحانه وتعالى قال اتأمرون الناس بالخير تنسون انفسكم وانتم تقنون كده تقول في عقل من عقل الانسان يعمل كده لازم يكون في وقت يخلو به الانسان من نفسه. وذلك كان السلف لما حد يجي سوء وده حتى موجود حوالينا يعني بعض المشايخ انا شفت الشيخ مثلا مصطفى العدوي او الشيخ طه او غيرهم تروح عايز تكلمه في حاجه مثلا في وقت صلاه في وقت درس الضحى ما يردش عليك اصلا ما يلفش وشه. ده وقتي انا مع الله وقت ولد انا مع ربنا ما حدش هيدخل فيه. انا عندي سؤال مثلا رايح شيخ كبير عالم في المساله ديت اجي اكلمه يقول لي معلش قول خلاص بس خلاص وطمنه معاك وخلاص انت عندك في اوراد ثابته في اوقات ثابته في حياه الانسان بياخذوا فيها بنفسه عشان يحافظ هو على دينه الفرد ويراقب نفسه ويحاسب نفسه على حياته وذنوبه ومشاكله وعلاقته بربنا والحاجات اللي هو مقصر فيها. بس ده لازم يبقى ليه وقت خاص في حياه الانسان وده بياتي اصلا من شغل الانسان بقى بقيام الليل بوقت تفكر جلسه الضحى الدعاء بتاع عصر الجمعه ان يبقى في اوقات الانسان بيخلو فيها بنفسه. ده ضروري ده مهم ما فيش انسان يستغني عن هذا. وتاني حاجه انك تبقى عارف مدرك ان ده بابك الاول. انت ممكن تبقى عمال تعمل دوت وهو مش بتاعك. يعني انا مقرر ان انا مش هحل مشاكل الناس. انا مثلا بتاع دعوه مثلا والله فماشي اخ 2 3 كتير اعرف اتعامل معاهم كده لكن ما يبقاش كل الناس عماله تعمل كده وانا اصلا مقرر جوه نفسي ان انا مش ده الحاجه اللي انا بعملها في الدين او ده عمل من اعمال الدين او فجر من فجور الدين. الانسان يكون ربي ان هو شاغل باله بالشباب وكل شويه تلاقيه ماشي مع شباب في الشارع وكل شويه تلاقيه حد جاله ومكلمه في مشكله ده بقى من ابوه. فلو انت ما عندكش وقت كل ده خلاص انت بتحدد الوقت اللي هتعرف تعمل فيه ده وغير كده بتحيل على حد. ده بقى اصلا يعني تشوف حد عنده في الاداه وهو بالفعل شغال في دوت تقول والله اسال فلان او اسال فلان او اسال فلان خلاص عشان الانسان ما يستهلكش نفسه بحاجه تاتي على الاصل تاتي على سواء دينك انت وعبادتك واورادك ومعاملتك لله سبحانه وتعالى وعلاقتك انت خاصه بالله او تاتي على عملك الاساسي في الدين. واحد مثلا هو شغال في الدعوه مثلا ويجي له اسئله كتير فهو فضل يرد على الاسئله كلها خلاص هيبطل يحضر دروس ويدي دروس. هو اصلا الاسئله دي بتيجي عشان هو بيدي دروس. لو بطل الدروس ما عادش هتيجي. ايه؟ موبايل الشفشه. نظريه الشفشه. وفكره ان الانسان يعني وهي فكره الشفشه يعني حاجه ثانيه انه انك تبقى دائم الاستزاده من الوحي ده الاستزاده من فيما يبقى في دايما زاد يدخل حياتك سواء من قيام الليل او من العلم او من الدروس او غير ذلك عشان تطير على الناس. لكن لازم نتكلم على انك ما تستهلكش نفسك. لو ده بابك فهنيجي بقى يعني انت خلاص ده بابك اه انا بعمل كده بس بنسى نفسي. دي حاجه ثانيه غير ان انا مش عايز اصلا مش قادر ان انا اعمل سوي دوت وانا ليا باب ثاني. ده سؤال وده سؤال. كده ده هيبقى محتاج الخلوه بتاعته مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى ومحتاج الشفشه بقى اللي عمرو بيقول عليها انك تفضل انت مع صلى الله عليه وسلم. الشفشه ان انت يعني الشفشه المفروض ان انت عشان تعرف تفضل تفيض بالمعاني على الناس او يبقى عندك دايما قدره وعندك استطاعه وعندك مساحه انانيه ومساحه جنيه تعرف تدي للناس لان انت دايما يبقى يكون ممتلئ مليء الشهاده. ايوه يبقى عندك دايما جذاب للحصول سواء من الدين او من العلم او من العباده او من التطور او من التفكير لازم يبقى ده موجود. الشيء اللي عندك يخلط بالذات ان مليك شكل يعتبر تنفيذ روح توزع على الناس وانت خد كوبايه وانت خد كوبايه وانت خد كوبايه خلاص معاك عشان تكمل تبقى عمال تفضي هوا تقول له انا عندي مشكله والله في ممكن خايف خد هوا حلوه دي هنشتغل بعض. وده الاشكال اللي بيقع فيه من يدعو الله ويعمل هو اصلا حياته مضروبه بالنار ورا ومش عارف بضرب مراته قبل ما يجي وعياله بيشتموا بعض بيسبوا بعض بالدين ومش عارف مين بيعمل ايه وهو رايح يدعو لله وانت اصلا لسه مخلص السيجاره مثلا من الله يبقى انا بقول لك السين، لكن في حد فيه هو ذنوب بس انت اللي بينك وبين ربنا مش شاغل بالك انك تحلها وطالع تكلم. فلا اصلا الانسان يكون محطوط، يعني هو الحنفيه دايما مفتوحه وهو واقف تحتها، واللي عايز بيجي حوالين الحنفيه هتلاقي المايه بتصيب بقى وتقعد تطرط من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه، الناس اللي عايز يجي هياخد، اي حد عايز يجي، لكن انت دايما واقف تستزيد، دايما واقف في قيام اللي انت تقرا القران، تستزيد من معاني القران، دايما ماسك كتاب السنه وعمال تقرا الحديث، دايما بتحضر الدرس بتزداد فيه من الايمان وكده. تمام كده كده، حد عنده ما تشوفكم زين كان شوفكم بس سمك في صوت معايا شويه.